في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. في القرآن الكريم سورة قصيرة لها عدة أسماء وألقاب، منها أنه يقال لها سورة نسب الرب، وهذه التسمية مستمدة من سبب نزولها. فما هي هذه السورة وما هو سبب نزولها؟ هذه السورة هي سورة الإخلاص. أما الظرف التاريخي الذي نزلت فيه والإطار الفكري الذي أوحي بها فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بيئة وثنية معتزة بآلياتها التي تعبدها من دون الله، حيث الأرباب المتفرقة والطقوس المتنوعة، لكل قبيلة أربابها وللجميع بعض الآلهة المشتركة. فلما بزغ فجر دعوة الإسلام وأوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الآلهة المتفرقة إن هي إلا أسماء ليس لها من سلطان، وأن الله إنما هو إله واحد، ظن كبراء قريش أن محمداً يدعو إلى عبادة إله إضافي إلى جانب الآلهة التي يعرفونها، وتصوروا أنه مثلها له نسب معروف مثل اللات والعزى ومنات وغيرها، فطلبوا من محمد أن يعرفهم بإلهه وأن يوضح لهم نسبه، وقالوا له: يا محمد أنسب لنا ربك. إنه مطلب عقول ساذجة تريد أن تنظر إلى الله الفرد الصمد نظرة صنمية تجسد المعبود، وتنطلق من منطلقات بشرية فيها نسب وولادة وقرابة ووراثة. وإثر هذا السؤال الساذج والخطير في الوقت نفسه، أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورة من أعظم سور القرآن، هي سورة الإخلاص. ومقصدها الأساسي هو ترسيخ التوحيد الخالص وإلغاء أوهام النسب الإلهي إلغاء نهائيا. ولم يكن هذا التصور الخاطئ لذات الله تعالى وصفاته خاصا بمجتمع قريش، فالجزيرة العربية كان فيها بعض الديانات الكتابية، وقد كان التصور اليهودي للذات الإلهية تصورا عنصريا أصابته لوثة الوثنية والتشبيه. أما النصارى فقد كانوا أهل تثليث يثبتون للرب ولدا. ولما سمع اليهود بالدعوة الجديدة في مكة صاروا يتساءلون عن أسسها، طارة قصد المقارنة وأحيانا كثيرة لأجل التعجيز والمجادلة. ومما يؤكد إصابة فكري بلوثة الوثنية أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أسئلة فيها التجسيد المفضوح والتشبيه الصريح، فقد قال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك، فإن الله أنزل نعته في التوراة، فأخبرنا من أي شيء هو، ومن أي جنس هو، أذاب هو أم نحاس أم فضة، وهل يأكل ويشرب، وممن ورث الدنيا، ومن يورثها. فأنزل الله تعالى هذه السورة وهي نسبة الله خاصة. جاءت هذه السورة لتبطل أكبر الأوهام المتعلقة بالذات الإلهية وصفاتها المنزهة عن مشابهة المخلوقات، فليس الذي يخلق كالذي يخلق. إنها سورة تنسب الله تعالى إلى الواحدية والأحدية، وتثبت له الصمدية، وتنفي عنه سبحانه أقل وجه من وجوه المشابهة للمخلوقات التي هي من صنعه وإبداعه. لذلك سميت سورة الإخلاص، فهي سورة خالصة لموضوع الذات الإلهية، ولا تهتم بأي موضوع آخر، كما أنها تدعو المؤمنين إلى التمسك بالتوحيد الخالص الذي لا تشوبه أدنى شائبة، وفي الإخلاص معاني جليلة كالصدق وتجريد النية من كل غرض سوى إرادة وجه الله تعالى، وفي الإخلاص طريق للخلاص من الآثام وما يترتب عليها من عذاب، فهو أي الإخلاص سبيل الرحمة ودرب الفلاح والغفران. وقد روي في فضائل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن الكريم له ثلاثة مقاصد مركزية هي التوحيد والتشريع والتاريخ أي القصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد الذي هو أحد هذه الثلاثة، بل إن هذه العناصر الثلاثة أصلها موضوع التوحيد الذي تتفرع عنه جميع المواضيع وكافة الأغراض. ومما روي في فضائل سورة الإخلاص ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. ويمكن توضيح بعض معاني هذه السورة على سبيل الاختصار مؤكدين أن كل آية من آياتها الأربع تتضمن نفيا وإثباتا، فقوله تعالى قل هو الله أحد ينفي التعدد ويثبي الوحدانية الخالصة، وقوله تعالى الله الصمد يثبت الكمال المطلق وينفي النقص والحاجة، لأن الصمد معناه المقصود وحده في الحوائج، فالكل محتاج إليه ولا يحتاج هو إلى أحد. أما قوله تعالى لم يلد ولم يولد فهو يثبت لله الأزلية والبقاء وينفي عنه الذرية والتناسل، وأخيرا فإن قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد يتضمن إثبات التفرد بالعظمة والجلال ونفي المثيل والمكافئ والند، فالسورة بذلك تنزيه خالص وتوحيد خالص ورفض للوثنية والتثليث والتشبيه. سبحانه لا إله إلا هو، والسلام عليكم ورحمة الله. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.